وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. يحب يبقى لا يخالف، فإنه إذا أحب وجد طعم العبادة، إذا أحب وجد طعم العبادة. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إذا عاين ورأى وذاق تيقن أنه كان يلعب قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل العبد من المعاني إلى الحس، كما قلنا في الجمعة الماضية إن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء المحسوس ثم يهدفه بالشيء المعنوي ليحسن تطورك به. وتزودوا إن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ينبه قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هل تشعر بحلاوة هذا الحديث؟ ذاق. هل تتذوق طعم الإيمان وتستطيع أن تصفه لي من رضي بالله؟ وتستطيع أن تصفه لي من رضي بالله ربا ولم يتسخط على مقادير الله وتلقى ذلك بالرضا وقال إن ربي لا يقدر لي إلا الخير. لعل عسبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. قد يندهش الإنسان لإنسان يمرض فيكتئب لأنه مريض ويقول الحقيقة أنا ما توقعت أن أنا أمرض بهذا المرض. كيف لم تتوقع؟ أنت أول واحد يمرض أم كل الذين ماتوا قبلك جلهم مرض قبل أن يموت؟ إذن ما هي المفاجأة؟ أنك أنت تمرض، كنت قوي الدنيا، كنت بتلعب مصارعة، كنت بتلعب أي لعبة فيها كمال أجسام، وبعدين فجأة وقع. إيه هي المشكلة؟ لماذا تظهر الشكوى من ربك؟ مع إن هذا المرض لو كشف الله عز وجل لك الغيب لعلمت أنه يرحمك. ربما كان الصحة ستجعلك تفتري على الخلق، ستجعل أملك في الدنيا أكثر، فبقدر ما تبذل في الدنيا ينقص أجرك من الآخرة. قدر ما تقبل على الدنيا بقدر ما ينقص ذكر الله عز وجل عندك. فرحمك واجتباك وكفر سيئاتك التي لن تبلغها بعملك، كفر سيئاتك التي تعرقلك دون الوصول إلى المرتبة التي قدرها لك. في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يطلع. عملك ضعيف وانت لك منزلة عند الله كبيرة، طب كيف تصل وعملك لا يوصلك؟ يوم يبتليه ثم يلهمه الصبر، فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد أنه ابتلى فكفر السيئات ورفع الدرجات ورزق المبتلى الصبر. وكل عبادة ينبغي أن يكون مبناها على الحب وقاعدتها في الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

تجد الرجل من هؤلاء، وأنا أعرف كثيرا من أكابرهم، مراده غير محجبة، امراضه هي بالقص الحجر وبكثير الأوالح المولعة له ولبطانته علشان يدخلوا الجزء، امراضه هي التي تستضيف الرجال في غياب زوجها لأن هذا وثد وذاك قص، وهذا كل مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وتجد الواحد منهم له رصيد في البنك ويأكل الربا ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وهم الرؤوس، هم الرؤوس، وهؤلاء الأتباع إنما يدورون في فلكهم، فهؤلاء هل يحل له أن يرفعوا راية احتفال؟ هذا مستهزئ مش محتفل. لو أردنا أن ننزل صنيعه على مقاييس العقلاء قلنا هذا أقرب إلى الهزء والسخرية. وقبل ذلك بينت شيئا من ذلك، وكان أوضع عند الجماهير في الاستهزاء لما واحد يذهب إلى محافظ البلد أو إلى العمدة ويقف على الباب ويقعد يتمايل يمنة واحدة ويقول له يا محمد اطلع اطلع يا محمد عشان تظهر، واخد بالك، وعمال يتيمم يعني يميل يمنة واحدة. هل ممكن محمد هذا يعتبر ان ده توجيه له ولا نوع من الاستهزاء ونوع من السخرية به؟ فلما يقف هؤلاء يتمايلون يمنة ويسرى وما يقولون الله الله الله، هذا أقرب إلى السخرية. وبكل أسف لم تصل الطرق الصوفية على الإطلاق أبدا إلا بشوكة السلطان، أما بالحجة فهم مقهورون أمام أهل السنة والجماعة من السلفيين في كل جيل وقبيل، ما رأيناهم غلبوا أبدا في باب الحجج، إنما يلقاه بأي ذي سلطان ويقتلوا عن طريق الشوكة. تعرف مثلا أول من تبنى رسميا الاحتفال بالمولد النبوي الملك المظفر، وهي أسماء مملكة في غير موقعه، الملك المظفر اللي مبتدع مهزوم والاعداء غالبين في كل موقع، واسم الملك المظفر برضه زي مثلا ما بتلاقي امين الصندوق وحرام. طب امين ليه بقى؟ ها؟ ليه بقى امين؟ واخدلك امين الاتحاد الاشتراكي وياكل مال الناس مثلا. اسماء مملكه في غير موقعها تذهب ليحمي اتفاقها، صوره في الاسف هو الملك المظفر، الملك المظفر ملك جابر أول من احتفل رسميا بالمولد النبوي. وانت عارف كان بينفق في هذا المولد كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية بجزء 13 كان بينفق 3,000,000 درهم 300,000 دينار، وهو أول من رتب سماعا رسميا للصوفية من الظهر للفجر، وعلشان يعني المسألة عملية وهو أول من رقص معه، عشان مش حد بقى يقول الرقص ده منفعش منه بقى لكنا الملك بنفسه بيرقص معاهم في حلقات الذكر، فأعطاهم الشوكة وأعطاهم المال، فهم من ذلك الوقت وهم بيتصافوا دائما بأصحاب الشوكة ويثيروا بقى الغبار على أصحاب الحج. ولذلك أتباع الرسل أكثر الناس إيذاء وأكثرهم أجرا، أيضا أعظم الأمة أجرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظمهم بلاء، يبتلى المرء على قدر دينه وهو أعظمهم دينا على الإطلاق. شوف الواحد كان بيعمل في إيه، إن كان لا يتحذر عرقا في اليوم الشديد البرد عندما يوحى إليه. وزيد بن ثابت يقول نزل قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما نزل في الآية كده لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء عبد الله بن أم مكتوم وقال يا رسول الله والله لو قدرت على قتال لقتلت. قال زيد وكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، فنازل قوله تعالى غير أولي الضرر فثقلت فخذه حتى كادت أن ترض فخذه من ثقل ما يوحى إليه، كادت فخذه تتفتت من ثقل فخذ النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه. فنزل قوله غير أولي الضرر بعد شكوى عبد الله بن مكتوم. وفي الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب دابته فأوحي إليه وهو راكبها فبركت وما استطاعت أن تحمله من ثقل ما يوحى إليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ممكن يكلفك حياتك، ممكن يغربك، تخرج من مالك، تتشرد في بقاع الأرض لا وطن لك يؤويه، مثل شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله ظل 3 أشهر على الحدود لا يجد بلدا عربيا يسمح بدخوله، وهو لا يرى الهجرة إلى بلاد الكفر، ولو هاجر إلى بلاد الكفر لعاش في رغد ولرحبوا به. شيخ الألباني إمام الدنيا في علم الحديث، إمام في العلم والعمل، يصح أن يقال فيه إمام في السنة. فما من رجل متكلم في أي بقعة من بقاع الأرض إلا وللشيخ عليه فضل، هو ومن معه من العلماء العاملين، لا نقول الشيخ الألباني وحده في المسألة، بل هناك علماء عاملون كبار قيام، لو رأيتم الشيخ عبد العزيز حفظه الله الشيخ محمد صالح، وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظه الله رحمه الله، الشيخ حمود الحويجري، الشيخ حمود ده يعني مثلا غير معروف عندنا وهو رجل جبل في العمل قبل أن يكون في العلم رحمة الله عليه، وكم في الزوايا الصبايا وكم في الناس بقايا، ولا يزال هناك قائم لله الحجة. لكن هذا الشيخ المبارك كان أكثر لمعانا وإن لم يكن أكثره فقها مثلا، كما قال القائل الفقه لمال لليث والحظوة لمال. الليث بن سعد أفقه من مال، لكن الحظوة والحشمة والشهرة والاحترام والتفجير كان لمالك، والناس حظوظ، ودي أرزاق من الملك الرزاق الوهاب، هذه مواهب الله عز وجل يعطيها لعباده. فيقف على الحدود، يفضل بيه على الحدود، يجي يدخل الإمارات لا، ليبيا لا، الكويت لا، مصر لا، سوريا لا، لهربان منها، حتى أدخله الشيخ أبو مالك محمد بن غيث شقرة رحمه الله، وهو كان وكيل مجلس الأمن في عمان الأردن، وأدخله بشفاعته الشخصية عند الملك حسين ملك الأردن، ودخل الشيخ الألباني هناك وبنى له دار. ولما عمل مؤتمر السنة والسيرة النبوية أظن كانت 1402 هنا في مصر، دعوا طوب الأرض، دعوا حتى الجاهلين للسنة، وما وجهوا دعوة لهذا الرجل الذي خدم السنة خدمة لا يعلم أن أحدا من أهل الأرض من المعاصرين خدم السنة الثانية قولا ثقيلا قد يكلفك كل هذا وأكثر. ولذلك لا تنتظر أيها السابع للنبي عليه الصلاة والسلام الرخاء في العيش والرغد، فليست الدنيا دار مستقر لك، لأن الله لا يرضاها لك. إن رضيتها لنفسك لا يرضاها لك. ولذلك الحسن بن جميل يقول وهو يصف الأولياء ويصف الأشقياء، يقول يسأل المعطيه هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. إننا لأنهم هانوا عليه لا قيمة لهم، تركهم وأنفسهم وخلى بينهم وبين أنفسهم ونزع التوحيد والتأييد والمعون. إنهم طقطقت بهم البرازيل وهلجت بهم الضغار. إن جل المعصية لا يخالف وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كلام ثالث من الشتات اللي هو ثالث مأخوذ من النصوص قرآنا وسنة. فأنت لابد أن تتوقع هذا الثقل. كلام الله عز وجل اسمه تكليف، تكليف مثقلك وهو الحمل بمشقة، ولا يثبت له إلا الأساس. البدعة بتبتدي زي بدعة المولد، الباطنيون يبتدعون ينصرها الحكام وأصحاب الشوك، عالم يتكلم يقتلون، الدم يخاف الثالث يهاجر في البلد. من الذي ظهر اللي بيركبوا الموت؟ الذين يرضوا العوام خلاص. أضف إلى ذلك قلة العلماء وموت العلماء. تعرف العالم لما بيموت بنفضل 20 سنة في قح لحد ما نجيب واحد زيه. 20 سنة في قح. ليه؟ لأن العلم العالم ليس مجرد علم فقط. العالم علم وحلم. ممكن يحصل عندك تمدد علمي في 3 سنين تكتب كويس وتحفظ الكتب وتعرف أقوال العلماء. لكن هل لك رصيد عند الناس يحترموك وإذا قلت حرامي كفوا أيديهم قلت حلال يأتوه؟ لا، ليس لك حزب. طيب، على بال بقى أنا ترتب الحزب بقى عند الناس، أترتبها إزاي؟ كيف تحصل الحزب بين الناس؟ تشتغل خدام له؟ ده يطلبك بالليل تقول زي الدكتور كده، بس الدكتور بياخد فلوس وانت عشان تشوف. منين ما يطلبك بالليل بالنهار تروح تعصر مصالح، تعصر مصالح اولادك، تمشي على الطوى والجوع ورايح زي جيبك وزي يوديك. على بال ما الناس يعرف انك انت انسان اصيل وانسان كدوم ويبتدوا يحبوك، عايزالها 10-15 سنة حتى يصل الناس الى قناعه ان انت انسان عقيم. ايها الاخوه، لا تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.